إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وقد سخر الله تبارك وتعالى له أهل الحديث فقننوه ووضعوه قواعد أرسى من الجبال الرواس لحفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لا تدرك بعض الفهوم هذه القواعد والقوانين، ولكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما ورد. فلا أقل من أن يدرك الإنسان أن بهذه القواعد حفظ الله تبارك وتعالى السنة، وحقق قوله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإلى كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لأحد علماء الشافعية، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل يا ناصر. مرجع قليلا. ها؟ مرجع قليلا. طيب ماشي، ترجع كما تريد. ذكرك. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا الإبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سند ومتن، فأما السند فهو الطريق الموصل إلى المتن، وأما المتن فهو مأخوذ من المماتنة وهي المباعدة، لأنه أبعد شيء عن السند فسمي متنا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو صفته أو تقريره. قال: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا بإبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لا يجوز تغيير شيء في الحديث إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، حتى لا يقع فيما يشبه الكذب، لأنه قد يبدل لفظة في الحديث بلفظة أخرى ليست تحمل المعنى المراد وليست هي المعنى المراد، فيكون قد وقع في أشبه ما يكون بالكذب، ولا يحل مثل هذا الصنيع. قال: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، حتى إذا جاء بالمرادفات يأتي بمرادفات متطابقة لتلكم الألفاظ المتروكة، لكن تدور حول معنى واحد، يمكن أن يجزم الناظر فيقول: مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكلمة المبدلة هو كذا، وليس يخرج الحديث باللفظة المستبدلة عن المعنى المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال رحمه الله: وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين لا يجوز ذلك التغيير في المتن إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، أي ما تدل عليه الألفاظ، وبما يحيل المعاني أي يكون عالما بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، يعني عالم بالشيء الذي ينتقل سينقلنا إليه بألفاظ مرادفة، وعالم أيضا بما يحيل المعاني فيما لو أبدلها بغير تلك الألفاظ بألفاظ أخرى على الصحيح في المسألتين. نعم. قال رحمه الله: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل المعنى ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. قال رحمه الله: إبدال لفظة بدل لفظة أخرى يشترط لها أن يكون المبدل عالما عارفا بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. قال: أما اختصار الحديث، اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، وتقدم ذكر بعض المتقدمين ممن لا يرى جواز اختصار الحديث كمحمد بن سيرين. قال: فالأكثرون على جوازه، أي على جواز اختصار الحديث، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، أي ما حذفه، إن كان مكافئا لما يبقيه من الحديث لا يخل بالمعنى فإنه هو العالم الذي يجوز له أن يختصر الحديث، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. هذا تفصيل لاختلال البيان، تفسير لاختلال البيان، ولذلك ضع نقطة تحتها، فاصلة تحتها نقطة. قال: بحيث لا يختل البيان. يختل البيان، صور اختلال البيان أو اختلال البيان له صور، منها: حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين مستقلين، وهذا ضرب من ضروب اختلال البيان. قال: أو يدل ما ذكره على ما حذفه، أيضا العالم بمعاني الحديث ومدلولات الحديث إن اختصر فإنه لا يختصر إلا بما يدل على ما ذكره على ما حذفه، ولا بد، سيأتي تفصيل وبيان لهذا. قال: بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، مثل حديث: لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. العالم لا يمكن أن يحذف شيئا ولو على سبيل الاختصار من هذا الحديث، لكن الجاهل يأتي لهذا فيحذف الاستثناء، يقول: لا يباع الذهب بالذهب، يقول: هذا اختصار، هذا اختصار مخل لا يحل، لأن العالم بمدلولات الألفاظ وبمعنى هذا الحديث لا يمكن أن يحذف الاستثناء هنا، بل يرويه على ما هو مروي عليه: لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، حذرا من الربا في الزيادة. ومثل حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فلا يمكن للعالم أن يحذف ما بعد حتى ويروي الحديث بنهى رسول الله عن بيع الثمار. كيف يكون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وهي والنهي مشروط بالنضوج حتى تزهي يعني تنضج. وأما الجاهل فيمكن أن يقتصر على يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار ويمشي، لأنه يريد أن يتابع أحاديث عديدة يذكرها ليستدل بها لأمر من الأمور، وهذا أشبه ما يكون بالكذب، لأن الكذب على رسول الله له أنواع صلى الله عليه وسلم. الكذب بمعنى الاختلاق يأتي بقول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضروب وأنواع وصور الكذب حذف إبدال لفظة مكان لفظة أخرى تخرج الحديث عن المعنى المراد، هذا ضرب من ضروب الكذب. ثالثا اللحن في الحديث كما قال العلماء، فإنك مهما لحنت في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه. ومن ضروب الكذب هذا الضرب الذي بين أيدينا، أن يختصر فيحذف ما لا يجوز حذفه من الحديث، يحذف ما لا يجوز حذفه من الحديث. نعم. قال رحمه الله: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. إذن الآن عندنا ثلاثة مسائل، مسألتان نبه عليهما، وهما إبدال الألفاظ بألفاظ متطابقة تحمل معنى واحد، وأجاز المصنف مثل هذا بالشرطين الآن في الذكر. ثم اختصار الحديث أيضا أجازه بما لا يخرج الحديث، بما لا يخل. إذا كان يجيز الاختصار فشرط أساسي ألا يخرجه عن المعنى المراد أيضا. المسألة الثالثة، قال رواية الحديث بالمعنى، وهذا يقع كثيرا، يقول بمعناه، يقول بمعناه. أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، الأكثر على الجواز يجوز رواية الحديث بالمعنى. قال فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز، ومن أقوى حججهم على الجواز الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. للعارف بماذا؟ للعارف بلسان العجم، وللعارف بما يترجم. للعارف بلسان العجم وللعارف بما يترجم، لأنه قد يكون عارفا بلسان العجم لكنه جاهل بمعاني الآيات والأحاديث، جاهل بالشريعة وفقهها، فإنه قد يترجم على ما يظهر ولكنه لا يبلغ بترجمته المراد. ولذلك الآن شوف، حتى في على المستوى الأمني قد يطلبون مترجمين، يعني قديما كان يطلب مترجم فيترجم على علة الترجمة، لكن الآن يطلب للمترجم ولناقل الشريعة إلى العجم يطلب له شهادة، يقال له من يشهد لك بذوق في لغتك وذوق وفهم غير منحرف في عقيدتك وفي منهجك، لأنه قد يحيل الحق إلى باطل والباطل إلى حق والسنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. وهذا بلا ريب أنه مطلب حسن لهذا المحذور. قال وأما الرواية بالمعنى فالأكثر على الجواز، ومن أقوى حججهم جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، ولا بد أن يضم هذا الشرط الآخر، والعارف بما بلغة العجم وبما يترجم من أمور الإسلام ومعالمه وأمور الدين. قال فإذا جاز الإبدال. أما ما يتعلق بالتفسير، تفسير القرآن، فطلب المعرفة في هذين الجانبين أولى وأولى، عارف بلغتهم وعارف بالمعنى المراد من هذه الآية، المعنى المأثور المراد بهذه الآية. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية لرواية الحديث بالمعنى أو لا؟ إن جاز ترجمة أمور الدين إلى لغة العجم فجواز رواية الحديث على معنى لا يخرج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم. قال رحمه الله: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، أي في الكلمات المفردة دون الجمل والعبارات المركبة، لأن الجمل والعبارات المركبة تحتاج إلى ذوق عربي إعرابي، وهذا الناقل بلسان قومه قد يدرك هذا أو لا يدرك هذا، لكنه يدرك الكلمة ومرادفها في العربية، الكلمة ومرادفها في العربية. وهذا شيء جربناه عندما ينتقل الإنسان إلى بعض البلاد التي لا ينطق أهلها بالعربية فيلقي محاضرة أو درسا، إن أطال في إلقاء الدرس قد ينقل المترجم الناس إلى حيص بيص، حتى إن بعضهم يأتي فيقول: أنت إيش تريد؟ أقول له: يريد كذا. يقول المترجم: ما يقول هذا. ليه؟ لأننا ننتظر دقيقتين ثلاثة دقائق حتى ينقل كلاما طويلا مركبا. ولذلك صار الإنسان لاتقاء هذا المحذور صار يتكلم ثوان، 30 ثانية، 40 ثانية، 50 ثانية، يمكن المترجم إلى أن يترجم كل كلمة بمرادفها. فإن كانت عنده سليقة عربية إعرابية فإنه سيضم الأشباه والنظائر إلى بعضها وينقل الجمل المركبة كما هي في العربية إلى العجمية، وإن لم يكن كذلك فهو سيخبط خبط عشواء، سيخبط خبط عشواء. ولذلك يعني أرجو مراعاة هذا فيما يتعلق بالترجمة المطولة، لا تطويل، وإنما مراعاة المفردة والمركبة، كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: فقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات. لكن إذا قيدنا بالعلم والمعرفة فإن المفردات تستوي مع المركبات. نعم. قال رحمه الله: وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. نعم. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيل إنما يجوز رواية الحديث بالمعنى، وقيل إنما يجوز أي رواية الحديث بالمعنى لمن يستحضر اللفظ، يعني له القدرة على استحضار اللفظ وهو حافظ، لكنه لم ينشط كأن يكون في مجلس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة يتجوز فيها المحدثون ما لا يتجوزون في روايات الحديث في غيرها، ومن تجوزهم في مجالس المذاكرة أنهم قد يرون الحديث على المعنى لا على اللفظ. ولو طلب من هذا لأنه حافظ أن يذكر الحديث الذي رواه على المعنى بلفظه لذكره. قال: هذا شرط. إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ عند البعض، إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما يجوز، وقد ذكر هذه الأقوال بصيغة التمريض ليرجح وينتهي بنا إلى جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرط الذي ذكره. قال: وقيل يجوز، نعم، إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، نسي لفظه لم يستحضره وبقي معناه مرتسما في ذهنه، المعنى مرتسما في ذهنه، يعني مثلا هو يحفظ حديث عمر وهو أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، ثم تقدم به العمر فنسي اللفظ، لكن المعنى متقرر متحرر متحبر في ذهنه وفي قلبه وفي ذاكرته، هو أنك تلقى الله بنية، أنك تلقى الله بالنية التي قصدت بها وجه الله أو لم تقصد في قلبك. فلم يستحضر إنما الأعمال بالنيات، فقال لابنه أو قال لصديقه أو قال لمن ينصحه: ترى الله عز وجل يطلع على قلبك ولا يقبل من عملك إلا ما نويت به وجه ربك. يقصد به حديث إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات. فهذا كان يستحضر اللفظ ثم نسي اللفظ، لكن المعنى مرتسم. ها، لكن إذا جاء لينصح واحد يتدخل في شؤون الآخرين فقال: ترى حديث عمر قاض ناه بما يزجرك عن التدخل في أمور غيرك، هذا فين؟ سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. هذا يريد حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكنه عبر بمعنى مرتسم لكن لغير هذا الحديث، لأن الحديث ها هنا الذي لم يستحضره حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، في النوايا والمقاصد وليس في التدخل في شؤون الغير. فإن قيل بصيغة التمريض بجواز رواية الحديث بالمعنى، لكن شريطة: إما أن يكون حافظا له حتى يتمكن من أن يتصرف بألفاظ يسوق بها الحديث على المعنى الذي قد ارتسم لفظه في ذهنه، أو لا أقل من أن يكون المعنى هو المرتسم في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى. طيب لما؟ قال: لمصلحة تحصيل الحكم منه، لمصلحة تحصيل الحكم منه، لأن الالتزام وشرط التحديث برواية الحديث باللفظ دون المعنى فيه عسر وتضييق، وجل رواة الحديث كان يروي الحديث بالمعنى، ولكن الشرائط التي ذكر الحافظ ابن حجر منطبقة تماما 100% على رواة الحديث، على أولئك الرواة. رب قائل يقول: أنتم تعتقدون العصمة في الرواة؟ أليسوا ببشر؟ ما في أحد يعتقد عصمة من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، لا في رواة الحديث ولا في غيرهم، لأن من أصولهم العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للأنبياء والمرسلين. طيب إذا أنا وسوس، ممكن يوسوس الواحد، ما دام هذا الراوي ليس بمعصوم يمكن يروي شيئا على المعنى فيخرجه عن المعنى المراد. نعم، يصبر رويدا يمكن ووقع، لكن لكل ساقطة لاقطة. سخر الله عز وجل الأساطين من جهابذة المحدثين فقارنوا بين الألفاظ واستقرؤوها وقابلوها وعارضوها، فأي مخالفة، إن خالف الضعيف قالوا منكر، إن خالف الثقة قالوا شاذ، إن كان الزيادة لا مخالفة قالوا زيادة ثقة وزيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. أدخل شيئا في الحديث قال المحدثون الجهابذة: ترى هذا مدخل، هذا مدرج، ليس من الحديث ولكن هذا من حسن نية وإفادة هذا المحدث، أدرج شيء. لكن كل شيء قنن، كل شيء قدر، كل شيء ضبط، ليحقق الله عز وجل لنا قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلب النظر، انظر في أرجاء المعمورة، في الجامعات، في المؤسسات، في المنتديات، هل تجد مثل هذا التراث المحفوظ المنضبط كما ضبط أهل الحديث سنة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ ما تجد هذا أبدا، كما جزم ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الفصل وفي غيره. فقال هذه خصيصة، العناية بالإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، أقول ليحقق الله عز وجل بهذه الخصيصة الوعد الكريم في حفظ القرآن والسنة النبوية المشرفة. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا الحفظ، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فله أن يرويه لمصلحة تحصيل، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى بالجواز وعدمه، يعني من أجاز قيد، ومن لم يجز بين أنه لم يجز رواية الحديث بالمعنى صيانة للسنة. قال ولا شك، يعني الأولى إيراد الحديث بألفاظه، إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، دون التصرف فيه. قال القاضي عياض الآن يستشهد بأقوال الأئمة في التشديد على ألا يساق الحديث، لا يساق الحديث بوجه من الوجوه الثلاثة التي ذكرتها آنفة الذكر، وهي أذكرها ثم بعد ذلك أسأل: الإبدال، الاختصار، رواية الحديث بالمعنى. يستشهد من كلام الأئمة على تشديد بعض الأئمة والعلماء عدم جواز رواية الحديث بالمعنى. قال القاضي عياض: ينبغي، يعني يجب، هنا ينبغي يعني يجب، مو ينبغي يعني الأولى، ينبغي هنا بمعنى يجب. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لما سد باب الرواية بالمعنى؟ قال لئلا يتسلط من لا يحسن، أي من لا يحسن اللغة العربية، من لا يحسن اللغة العربية، فقد يترجم فيبهم، وقد يترجم فيعجم، وقد يترجم وهو أشد وأشق وأنكى، فيخرج عن المعنى المراد، وهو ضرب من ضروب الاختلاق، وهو ضرب من ضروب الاختلاق. قال ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. لكن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال: كاد الجواز لرواية الحديث بالمعنى أن يكون إجماعا. يقول الإمام السخاوي رحمه الله: كاد الجواز أن يكون إجماعا، كاد الجواز أن يكون إجماعا، ولكن بالشرائط التي ذكرها: أن يكون عالما بالمعنى، عارفا بما يحيل المعنى، وإن جئنا ببقية القرائن لندعم بها سلامة رواية الحديث وعدم إخراجه عن معنى المراد عن رسول الله، فهو أولى بأن يكون مستحضرا لللفظ، أو أن يكون، نعم، أن يكون مستحضرا لللفظ، وأن لا يترك شيئا تمس الحاجة لذكره كما مر. والأمر الثالث ها لمن كان يحفظ الحديث فنسي، لكن المعنى مرتسم في ذهنه، لكن المعنى مرتسم في ذهنه. هذه القيود لابد من مراعاتها حين رواية الحديث على هذه الوجوه الثلاثة، على هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. ها اذكرها، اذكرها لي ولك: كتاب عقيدة أهل السنة لابن عثيمين. هذه الوجوه الثلاثة، نعم يا شيخ: الإبدال، إبدال لفظ بلفظ، ثانيا الاختصار، ثالثا رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. نعم. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. نعم. ثم جمع، قال: ثم جمع الجميع بن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، فإن خفي معنى هذه الكلمة في العربية لم تكن متداولة ولا تعرف إلا لدى المهرة. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، وهو ما يعرف بغريب الحديث، ما يعرف بغريب الحديث، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. وهذا أمر مهم جدا جدا جدا، لأن بعض شيوخ شيوخنا له منهج في شرح مفردات وكلمات الأحاديث النبوية، شرح قد لا يوافق عليه، وهو من طبقة شيوخ شيوخنا، وقد نشر هذا على الملأ قبل أن يتوفى رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. إيش هذا الرأي؟ قال: من يريد أن يعرف كلمة غريبة في آية أو في حديث، فما عليه إلا أن يأتي للسان العرب وينظر في المرادفات لتلكم الكلمات حتى يتبين له المعاني المغفلة والمغلقة. أقول هذا ما يكفي، لكن ما دلنا عليه الحافظ ابن حجر هو المتعين، وتبين لماذا. قال: لأن شرح الغريب يحدد لك، لا سيما في الحديث النبوي، شرح الغريب يحدد لك الشراح الكلمة الغريبة، ليس في العربية فحسب، بل في الحديث النبوي الذي تريد، ها؟ في الحديث النبوي الذي تريد. أما في العربية لسان العرب واسع، ولو ترك تفسير القرآن وشرح السنة للغة العربية لانقسمنا بلا حصر في فهم القرآن والسنة النبوية، لأنك ستفهم بلغة كذا وأنت تفهم بلغة كذا وأنت تفهم الحديث. لكن عندما نأتي للتفسير بالمأثور أولا بالنسبة للآيات القرآنية، وها هنا نتكلم عن السنة النبوية، عندما تأتي لكتب الغريب يقول لك مثلا: هذه الكلمة الغريبة وردت في 100 حديث، ومما وردت فيه حديث كذا، يحدد لك الحديث ثم يبين لك معنى الكلمة المروية في هذا الحديث النبوي على وجه التحديد، مو على وجه مرادفات، لأنك قد تخرج الحديث عن المعنى المراد. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، لكن والقرآن نزل على أفصح لغة وهي لغة قريش، لكن لهجات العرب ولغاتها كثيرة ومتعددة. فلو فهمت القرآن والسنة النبوية أو حديث معين بلفظة غريبة بأي لغة وعلى أي معنى، قد تخرج عن مراد الله في الآيات، وقد تخرج عن مراد رسول الله في الأحاديث. لذلك كان لابد من مراجعة الغريب في الكتب التي تذكر لك وجه الدلالة ومن الحديث المراد. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، بأن يكون من الغريب، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أجمع الكتب المؤلفة في الغريب، وهو غير مرتب، وقد كتبه أبو عبيد في 40 سنة، كتبه أبو عبيد في 40 سنة بعدما حفظ ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما حفظ من لغات العرب ومفرداته أو مفرداتها ولهجاتها شيء كثير، فكتبه في 40 سنة، كتبه في 40 سنة. هذا أشبه ما يكون بكتاب من؟ بكتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، حيث عانى في كتبه من خلال 40 سنة، كتبه في 40 سنة. ولذلك لما سأله بعض طلابه أن يحدثهم به في 40 يوما، قال: كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما لا تفقهونه أو لا تكادون تفقهوه. نعم. قال: وهو غير مرتب، كتاب غريب الحديث لأبي عبيد غير مرتب، وقد رتبه موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، هو أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة 141، وكتابه سماه غريب الحديث، وكل هذه الكتب مطبوعة خلا كتاب ابن قدامة لا أعلم عنه شيئا. قال: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى، اعتنى به الحافظ أي بكتاب أبي عبيد الهروي غريب الحديث الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك، نقب عليه واستدرك، وسمى كتابه المغيث في غريبي القرآن والحديث. سمى أبو موسى المديني كتابه المغيث في غريبي القرآن والحديث، نعم، وهو مطبوع، فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، كتاب الفائق أيضا مطبوع وهو مفيد ونافع، وفيه من شرح الغريب ما ليس في غيره. ثم جمع الجميع ابن الأثير. والزمخشري رحمه الله تعالى اشتهر بكتاب الفائق، أشهر منه كتابه الكشاف، لكنه رحمه الله وعفى عنه لاعتزاله، قال العلماء: خذ من الكشاف بالمنقاش. وهذه من أولى الكلمات التي تلقيتها عن شيخي الشيخ حماد بن محمد الأنصاري محدث المدينة، كان عند ذكر المعتزلة وذكر ما يخبئونه من نعرات اعتزالية بدعية، فكان إذا جاء للزمخشري كان يقول: قال العلماء خذ من الكشاف بالمنقاش، ولا يقرأ الكشاف ولا يقرأ كذلك الفائق لكل أحد إلا من رسخ في عقيدة أهل السنة وفي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، حتى يعلم كيف تخبأ الاعتزاليات حتى في تفسيرات القرآن. يعني مثلا خذ مثال على هذا، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال رحمه الله وعفى عنه: قال أي صاحبه كريم، قال صاحبه كريم، ولم يثبت وجود الجنة على مذهب الاعتزال. وهذا فيه غموض، أقول فيه غموض شديد، وأمثاله يعني شيء كثير. ولذلك قال أهل العلم: خذ من الكشاف بالمنقاش. والشيء بالشيء يذكر: لا تسلم نفسك في معلوماتك عن تفسير وتدبر كلام الله لكل أحد، لا تفسيرات علمية كتفسير طنطاوي جوهري الجواهر، هذا التفسير لا سيما لإخواننا المشتغلين بالكيمياء والفيزياء والفلك والأحياء والعلوم والرياضيات، عندما يقرؤون الكتاب يذهلون ويدهشون، يقولون: يا عجبا من هذا الكتاب، كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري، يذهلون، لأنه يفسر القرآن بالمكتشفات العلمية الفلكية الرياضية. لكن هذا بلا ريب أنه إذا شرح المرء أو قرأ شرحا للقرآن على هذا النحو وبعد عن التفسير بالمأثور، فإنه قد يبعد في تفسير كلام المنان عز في علاه إلى شطحات الفلاسفة والمناطقة. فلذلك انتبه لهذا، انتبه لهذا، لا سيما فيما يتعلق بتفسير القرآن، عليك بالتفسير بالمأثور، عليك بالتفسير بالمأثور. واقترحت ورشحت 3 تفسيرات مختصرة لعامة الأمة، اقترحت من قبل 3 تفسيرات مختصرة يسيرة، 3 تفسيرات، فمن يذكرها لي مختصرة سليمة في المعتقد، سليمة فيما يتعلق بمراد الله ومراد رسوله من الآية، من يذكر لي هذه التفسيرات 3؟ التفسير الأول: 1 مختصر ابن كثير، وهو تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، محمد نسيب الرفاعي وهو عالم شامي سوري، نعم. الكتاب الثاني: تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان، تيسير الكريم للرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي، كتاب الثالث التفسير الميسر طبعة مجمع أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هذه في الطبع في الطبعة الأخيرة. هذه ثلاثة تفسيرات أنصح بها لعامة الأمة، ففيها التفسير بالمأثور تبلغ بها بإذن الله مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أيسر التفاسير لابن سعدي، ما تجد فيه أحاديث ولا آثار كثيرة، لكن تجد فيه ميزة تميز بها هذا التفسير، أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله بعدما عالج المأثور في تفسير هذه الآية يسوق لك بألخص عبارة وأخلص إشارة ما تتبين به مراد الله من الآية، ما تتبين به مراد الله تبارك وتعالى من الآية. نعم، قال وكتابه، نعم، ثم جمع الجميع ابن الأثير رحمه الله تعالى، جمع الجميع ابن الأثير والمبارك ابن محمد الجزري، ابن الأثير ومبارك ابن محمد الجزري المتوفى سنة 606 من الهجرة، وكتابه أحفل وأفحل وأنفع وأفيد كتاب في الغريب، يعني لو اتصر طالب العلم أو المثقف عليه لما لامه أحد، لأنه كما قيل كل الصيد في جوف الفراء. كتاب النهاية في غريب الحديث طبع في أحسن طبعاته، في طبعة الحلو عبد الفتاح أو كذا محمد عبد الفتاح، في 5 مجلدات، هذه أفضل طبعات كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهذا الكتاب من أحسن ما كتب في الغريب. قال وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز فيه، أي يحتاج إلى شيء، لكن كما قلت لكم لكل ساقطة لاقطة، ذيل عليه الحافظ السيوطي والذيل موجود في هذا الإعواز الذي أشار إليه ابن حجر، ذيل عليه الحافظ السيوطي وهذا التذييل موجود بين أيدينا. نعم، قال رحمه الله وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. قال وإن كان اللفظ، هناك قال إن خفي المعنى فهو الغريب، قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، ما هو مستعمل بقلة كالغريب، مستعملا بكثرة، لكن مدلوله أي مدلول الحديث معناه يقول في معناه دقة فيه خفاء، دقة فيه خفاء، ما يدرك هذا المعنى المضمن في الحديث كل أحد، يقول احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار لا سيما الخفي منها، الخفي من معاني هذه الأخبار، وبيان المشكل منها، يعني ما أشكل، بحيث إن الناظر عندما ينظر إلى الحديثين يقول يا عجبا، ظاهر الأمر تعارض بين الحديثين ولا تعارض، لأنه خفي عليه المعنى الدقيق. قال وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي، ويعد كتابه أفضل كتاب وأجمع كتاب، وهو شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار. قال والخطابي رحمه الله تعالى وابن عبد البر في عدد من كتبه لا سيما في التمهيد وفي الاستيعاب، وغير هؤلاء الأئمة والعلماء. نعم، قال ثم الجهالة. نعم، قال رحمه الله ثم الجهالة، أنا حددت هذا الموضع ترى للقراءة، أقول حددت منها هنا، ولذلك ما صبرت عليكم من المتقدم فاصبروا علي من المتأخر. نعم، قال رحمه الله ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن يروي أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. قال ثم الجهالة. الراوي إما أن يكون معروفا وإما أن يكون مجهولا، معروفا بعدالته، معروفا بضبطه، معروفا بعدالته وضبطه، أو لا يكون معروفا. وعدم المعرفة إما بإهماله وإما بإبهامه وإما بجهالة عينه وإما بجهالة حاله وإما لدى بعض العلماء غير الحافظ ابن حجر بستره، وهو أن يكون معروف الظاهر لم يوقف منه على مفسق، مجهول الباطن لم يوثق من معتبر. هذا كلام فيه صعوبة، معليش أنا عندما أشرح يعني يحصل معي عندما أتذكر أن الجمهور قد لا يتفطن يحصل معي يضيق، لكن هذا بلا ريب أنه طريق حفظ السنة، هو طريق حفظ سنة نبيكم وحبيبكم وأسوتكم وقدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما هو كل واحد يؤخذ منه الحديث، ما كل أحد يؤخذ منه الحديث، كما قال الإمام مالك في الرواية المشهورة: أدركت 70 من أهل المدينة لو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه، لا يؤخذ عن واحد منهم الحديث يقال ليس من أهل الحديث، يقال ليس من أهل الحديث. مو يعني كل واحد من والله سبحان الله أعجبني شكله، ها خلاص خذ عقيدة منه خذ حديثا منه، لا يا أخي. ولذلك كلام أحمد بن يونس أحد الرواة عندما قيل له عبد الله بن عمر العمري يجرحونه يطعنون فيه، فاستشاط غضبا أحمد بن يونس فقال: يطعنون في عبد الله بن عمر العمري؟ ما يطعن فيه إلا رافضي مبغض لأبيه ولجده عمر رضي الله عنه، لو رأيت هديه وسمته وخضابه يعني لقلت إنه رجل عدل أو رجل ثقة. فقام المحدثون قالوا: والشكل الظاهري ما يدل على الضبط ولا يدل على الحفظ، ونحن لا نغتر بمثل هذا. نعم الهدي الظاهر والسمت البين هو عنوان للدخول إلى ذلك الشيخ، ولذلك أثر عنهم كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره والسمعاني أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطلبوا الحديث العلم والحديث على وجه الخصوص بادئ ذي بدء كانوا يسألون عن الرجل: كيف صلاته؟ كيف صيامه؟ كيف هديه؟ كيف دله؟ جريء على العرض؟ لا يبقي إذا ذكر عرضا ولا يذر؟ أم أنه غاية في الورع؟ فإذا علموا أنه ورع انتقلوا إلى خطوة ثانية، قالوا: فين يصلي؟ قالوا: يصلي في الجهة الشرقية. ذهبوا إلى المسجد، ذهبوا إليه ينظرون، ينظرون إلى صلاته، يسرق من صلاته ولا لا يسرق من صلاته؟ لأن رجلا قيل محدث، قيل فقيه، قيل أصولي، قيل لغوي، ها يعلم الناس، لكن عندما يقوم يصلي لا يحسن الصلاة، كما أشار إلى ذلك الذهبي في بيان زغل العلم. وإحالتي على هذا الكتاب مقصودة من دون ذكر المقصودين بهذا الكلام. انظر بيان زغل العلم للذهبي، أشار إلى تعود بعض الناس من المتفقهة السرقة عن عمد وقصد في صلاتهم، فلا يكاد يقيم الإنسان صلبه لا في ركوع ولا في سجود ولا في استواء. سمع الله، الله أكبر، سمع الله لمن حمد، الله أكبر. هذا كيف، كيف نأمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نأمن على مسألة محررة مقدرة مقررة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص هذه الموعظة، الآن نرجع، نستسمحكم للرجوع. أقول إلى الخط. نعم. طيب، قال أحدهم، قال ثم الجهالة بالراوي، وهي عدم معرفته، عدم معرفة عينه، عدم معرفة حاله، هي السبب الثاني في الطعن. طعن المحدثون بالجهالة، قالوا: ما يعرف الراوي، مجهول عين، مجهول حال، مستور، مبهم، مهمل، إيش سبب وقوع هذه الجهالة وهذا التجهيل؟ قال الحافظ ابن حجر: سبب وقوع الجهالة أمران، أن الراوي قد تكثر نعوته صفاته، قد تكثر صفاته، وأراد بالصفات ها هنا اسم، كنية، لقب، صفة، حرفة، نسب، نسبة، فيشتهر بشيء منها. هذا يقع، أقول يقع لنا أجمعين. واحد اسم الواحد منا محمد بن عبد الله بن عبد الأول، ثم يقال محمد اليمني أو المصري أو محمد الحجازي، هو هو لكنه ذكر بصفة أخرى. وقد يمتهن صفة مثلا صيد السمك، يقال محمد بن عبد الله الصياد أو الصيادي، أو الحائك أو الخياط، فيظن أنهم ثلاثة. هذا شيء يعني مع وجود عشرات الألوف من الرواة ينقدح في الذهن، وربما يتخوف الإنسان إلى درجة الوسوسة. سبحان الله، طيب قد يعني يختلط الثقات، يخلط بين الثقات والضعفاء. اطمئن واسكن وأحسن ظنك كما أحسنت ظنك بربك وبنبيك صلى الله عليه وسلم، أحسن ظنك بأولئك الرواة أنهم ميزوا وميزوا. السبب الأول أن الراوي قد يذكر بنعود متعددة فيظن، بنعوت متعددة فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله، يحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع، قال رحمه الله: وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب رحمه الله، وسبق إليه عبد الغني بن سعيد المصري رحمه الله، وهو الأزدي ثم الصوري. ومن أمثلته قال رحمه الله تعالى: صنفوا في هذا الذي يقع بسبب، هو نوع من أنواع الجهالة وصورة من صور الجهالة، ويقع بسببه هذا التجهيل. يقول: صنفوا فيه الموضح، اسم فاعل من وضح، الموضح المبين لأوهام الجمع والتفريق. رواة من حقهم أن يجمعوا فرقوا، ورواة من حقهم أن يفرقوا جمعوا. هذا إيش يسمى؟ جمع وتفريق. ألف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو يتعلق بالرجال، والرجال من أنواع علوم الحديث. قال الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، هو للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتب كتابا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق في مجلدين كبيرين، عرض لمن؟ عرض لأئمة كبار وقع لهم مثل هذا الجمع للمتفرق والتفريق للمجتمع، والتفريق للمجتمع. قال أجاد فيه، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي. عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي له كتاب المتفق والمفترق، وهو مطبوع أيضا، كتاب الخطيب مطبوع وكتاب الأزدي مطبوع. ثم الصوري، هنا انتبه لهذه العبارة، هنا ثم الصوري ليس توصيفا للأزدي، وإنما هنا لبيان أن الصوري وهو محمد بن علي الصوري المتوفى سنة 41 و400، وهو من تلامذة الأزدي، وقد يعد من شيوخ الأزدي، لأن الأزدي كما أسمعه سمع منه. فقوله ثم الصوري ليس هو صفة الأزدي، وإنما المراد به أن الخطيب ألف في الجمع والتفريق، أيضا الأزدي ألف في الجمع والتفريق والمتفق والمفترق، وأيضا تلميذه الصوري وهو محمد بن علي الصوري ألف في ذلك. ما اسم كتابه؟ كتابه الزيادات على المتفق والمفترق، الزيادات على المتفق والمفترق. وهذا الكتاب لا أعلم بوجوده شيئا، لا مخطوطا ولا مطبوعا، إلا أن محتواه نثره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب توضيح المشتبه، في كتاب توضيح المشتبه الذي طبع في 10 مجلدات، يعد أوسع ما كتب في المشتبه. في أسماء الرواة وأنسابهم. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نقف عند هذا القدر، لكن أشرح هذا الكلام. قال: ومن أمثلة هذا المتفق والمفترق والمشتبه والتفريق ما حقه الاجتماع وجمع ما حقه التفريق، يقول مثاله محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هو النساب المشهور دائما عند ذكر الأنساب يذكر محمد بن السائب الكلبي، وكذا عند تفسير كثير من الآيات يذكر، وهو متهم بالكذب، وبكل أسف متهم بالكذب ورمي بالرفض، متهم بالكذب ورمي بالرفض. لهذا الكلام الشديد فيه نجد بعضهم ينسبه إلى جده فيقول محمد بن بشر، ما خالفوا الحقيقة لكن نسبوه إلى جده، وسماه بعضهم مثل حماد بن أسامة، سماه حماد بن السائب لمحمد بن السائب الكلبي، أبو أسامة حماد بن أسامة يفعل هذه الفعلة، سمى ابن السائب الكلبي حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبو النضر، كناه بعضهم أبا النضر، مثل عطية ابن سعيد العوفي، هو من أصنع الناس لهذا في ابن الكلبي في محمد بن السائب الكلبي، عطية ابن سعيد العوفي كناه بعضهم. قال: وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، مثل القاسم بن الوليد الهمداني، كان من أفعل الناس لهذا في محمد بن السائب الكلبي، وله ولد اسمه هشام، محمد بن السائب الكلبي له ولد، فما خالف الحقيقة. قال: فصار يظن أنه جماعة، وفي الحقيقة ما هو؟ قال: هو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، فيظن أن هؤلاء عدد من الرواة، وفي الحقيقة ما هم إلا راو واحد، هذا الراوي الواحد رمي بالرفض والاتهام بالكذب، وهو محمد بن السائب الكلبي النسابة المفسر، والله أعلى وأعلم. نسأل يا أخوانا قبل نور العيون، نسأل الله أن ينير قلوبنا وعيوننا لابن سيد الناس. تعودنا مع الإخوة أن نقرأ في هذا المجلس فيما بقي من وقت هذا المجلس وهو يوم الاثنين من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، فرب قائل يقول: مجلس يوم السبت فيه السيرة، السير والمغازي، هذا ما يتعلق بما كل ما يتعلق ويدور حول نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم، من أزواج، من ذرية، من أصحاب، من زوجات، ومن أدوات، من خيول، ها، وما شابه ذلك. وهذا بلا ريب أنه يعني يهم فيما يتعلق أولا بالتوثيق، وثانيا فيما يتعلق بمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفدة ومتاع، والأمر الثالث فيما يتعلق بما كان حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحاط رسول الله من زوجات، كيف كنا، من أصحاب، كيف كانوا، وهلم جرى. والكتاب الأصل فيه هو عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد، شرفه الله بالتحميد في اسمه واسم أبيه واسم جده، المعروف بابن سيد الناس، ألف كتابا كبيرا سماه عيون الأثر، ثم اختصره في نور العيون، وسيأتي من لطائف شرح هذا الكتاب شرح نور العيون بعيون الأثر، شرح نور العيون بالعيون، شرح ابن سيد الناس لكلام ابن سيد الناس على حد قولهم رب الدار أدرى بما فيها. لكن قبل ذلك ذكرت أن المجهول أربع أنواع أو خمس أنواع، فما هي الأنواع التي ذكرتها في المجهول؟ نسكت ننصرف، إن كان لا يوجد من يحفظ أو من يكتب. نعم: مجهول العين، مجهول الحال، المستور، المبهم والمهمل. المبهم المهمل مبهم ما فيه راوي لم يسم، مهمل سمي ولكن لم يعرف، محمد بن علي ما نعرف فيه كثير بهذا الاسم، هذا كله يدخل في حيز هل المجهول. هل المجهول هل المجهول مجعول ضمن الصحيح أم ضمن الضعيف؟ ها واحد من الزائرين، من الزائرين، نعم من قسم الضعيف، المجهول من قسم الضعيف. نعم فيه أسئلة وبعض الإخوة يلقي باللائمة على عدم كفاية الوقت الذي جعلته في ذيل كل مجلس للإجابة عن سؤالاتكم، وهي مهمة، منها ما هو في العقيدة ومنها ما هو في المناسك، ولذلك اسمحوا لي أن أخذ مقطعا من نور العيون ثم أنتقل إلى الأسئلة. انتهينا من ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها الهلالية. قال رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: هؤلاء غير خديجة اللاتي مات عنهن صلى الله وسلم عليه. وهن، اكتب هذا، قال: هؤلاء غير خديجة اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وآله وسلم: سودة بنت زمعة، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حفصة أم حبيبة، أم سلمة، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: هؤلاء غير خديجة اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهن مذكورات على التوالي، قد سبق ذكر خديجة رضي الله عنهن. قال: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبت عنده صلى الله عليه وآله وسلم إلا يسيرا 2 أو 3، وماتت رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن سيد الناس رحمنا الله وإياكم وإياه: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت خزيمة بنت الحارث بن عبد الله بن عمرو، بنت الحارث بن عبد الله بن عمرو ابن عبد مناف، يرجع نسبها إلى قيس عيلان. تزوج صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت خزيمة، وكانت تلقب بأم المساكين لرأفتها بالمساكين، هكذا قال ابن سيد الناس في الأصل في عيون الأثر، قال: لقبت بأم المساكين لرأفتها بهم رضي الله عنها. تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة في شهر رمضان، على رأس 31 من الهجرة، على رأس 31 من الهجرة، ولم تلبث عنده صلى الله عليه وآله وسلم إلا يسيرا. وقد كانت تزوجت رضي الله عنها الطفيل ابن الحارث، تزوجت الطفيل ابن الحارث ثم طلقها، ثم تزوجت أخاه عبيدة، فقتل عبيدة يوم بدر شهيدا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد. قال: ولم تلبث عنده صلى الله عليه وآله وسلم إلا يسيرا 2 أو 3، وماتت رضي الله عنها. وقد دفنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقيع، وقد ناهزت 30 من عمرها. هذا الأخ، أقدم هذا لأنه ليس سؤالا، يقول: هل نكمل في الغد مناسك ابن تيمية أم السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان حافظ الحكمي؟ وقد بلغت بكم في كتاب الطهارة، بلغت بكم كتاب الطهارة، فما أدري، الأمر موكول إليكم. المناسك انتهت المناسك، فهل نتم مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية أم ننتقل إلى الترتيب الرتيب الذي مضينا فيه قبل موسم الحج وهو السبل السوية لفقه السنن المروية؟ ننتقل إلى السبل السوية لفقه السنن المروية. وأما ما يتعلق بالمناسك فسل فإنما شفاء العي السؤال، نجمع بين الاثنتين. طيب، يقول نبذة عن عبد الله بن المبارك. ذكرت بالأمس أدبيات عبد الله بن المبارك لأنه مناسب لذكر الشمائل المحمدية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا للعقيدة نذكر المواطن الإيمانية العقدية لعبد الله بن المبارك، كما الحال في المواطن الأدبية. ذكرت ما يتعلق بالأدب الجم الذي كان عليه الإمام العالم المجاهد عبد الله بن المبارك. يقول ما حكم أخذ الشيء من اللحية اللازم والمتعين إطلاق اللحى وعدم أخذ شيء منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا أرخوا وفروا، عدم أخذ شيء منها البتة؟ إن تجوزنا قلنا يأخذ ما زاد عن القبضة لفعل عبد الله بن عمر، وأظن هذا أيضا مرويا عن أبي هريرة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأتم والأكمل. وأما الحف والحش والأخذ من اللحى بلا ريب أن فيه تشبها، حلق اللحى فيه تشبه باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نتشبه باليهود ولا بنحف الشارب وأعف اللحى، خالف اليهود خالف النصارى خالف المجوس. يقول غشني أحدهم في بيعة واعترف بغشه، هل أدعو عليه؟ لا تدعو عليه، لكن لك أن تترافع للجهة المسؤولة لتستخرج حقك منه. يقول أعيش مع أمي زوجتي، ما يسمى هذا الآن بالحماة، ودائما يعني الحماة هذه يضرب بها المثل في اللطائف والطرائف والخلافيات والنزاع الذي يقع بين الزوج وبين حماته أم زوجته. لكن الأمر إذا طبقنا أدب رسول الله الجم وخلق رسول الله الأتم صلى الله عليه وسلم فإن كل تلك المشكلات ستنتهي بإذن الله تبارك وتعالى. يقول هل أدعو عليها؟ لا تدعو عليها. إذا قلت كنت أقول لك لا تدعو على البعيد، فهل آذن لك وأقول لك مشروع أن تدعو على القريب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا يصادف أحدكم ساعة إجابة يستجيب الله دعاءه يندم، والله يندم، لطالما دعا أحدنا على زوجته ثم بعد ذلك لما سقطت في الأرض عض أصابع الندم وقال يا ليتني ما دعوت عليها، يا ليتني دعوت لها. هل هناك علاج يسمى علاج السحر بالسحر؟ هذا يسمى النشرة، والنشرة منهي عنها في النص الثابت، لا يحل حل السحر بالسحر، ومن أجاز من المشهورين تعد سقطة، لا يجوز أن يحل الإنسان السحر بالسحر، لكن بقوة ويقين وبالمأثور اقرأ بالمعوذتين وقل هو الله أحد، وما يتعلق بالعين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، واقرأ بآية الكرسي بإذن الله تبارك وتعالى يخرج سحر السحرة إن شاء الله. يقول ما حكم الإسلام في الذين يعيشون في دول لا تطبق شرع الله؟ من كان يعيش في دولة يحكم بحاكمها بكتاب الله وسنة رسول الله تنطبق الأحكام المتعلقة بعدم جواز مفارقة الجماعة وعدم نزع يد من طاعة، وما يتعلق بصفات الخروج وأنه لا يحل عليه الخروج لا سيما بالسيف ولا بالكلمة. وأما الدول التي تحكم بغير شرع الله فطاعة رؤسائها وحكامها طاعة تنظيمية، أطع في المعروف، والطاعة ليست شرعية وإنما تنظيمية لحفظ الأعراض ولحفظ الأموال ولحفظ الأقلية المسلمة لا سيما إذا كان المسلمون أقلية في ذلك البلد. يقول السلفيون في بلد كذا ينادون بهدم القبور التي في المساجد، هل يصح مثل هذا الصنيع؟ ينبغي أن يقوموا لله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإيمان، لأن ذلك البلد عاش فترة من الزمن وارتمى في أحضان طائفتين من الكبار ومن أهل العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الكبار فحكموا في الشعب بغير ما أنزل الله، وأما المثقفون فأدخلوا الشعب في تأويلات وصوفيات وانحرافات وخرافات. فينبغي أن يجددوا الدين فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة، وأن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة. إن شاء الله وبإذن الله بعد ذلك الناس سيعينون أهل العلم على تحطيم وعلى هدم تلك المساجد التي بنيت على القبور، وعلى هدم القبور التي صارت أوثانا تعبد من دون الله. قال: لقد رزقني الله طفلا يوم السبت، أريد أن تقترحوا لي اسم. أحب الأسماء، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ودون هذا في الصحة أصدقها حارث وهمام. واحذر وجنب أبنائك الأسماء المستشنعة والأسماء الأعجمية ومن تشبه بقوم فهو منهم. أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ونقول لك كما ورد عن السلف: بورك لك في الموهوب وشكرت الوهاب. عدل العبارة، لأن العبارة منقولة ببسم لله لا يثبت. يقولون فيما يروى: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، والصواب شكرت الوهاب. نعم، طفلة، أي طفلة. طيب، أسماء الصحابيات من خير الأسماء. أسماء الصحابيات.